بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 29 من شهر شوال من العام 32 بعد 400 للهجرة في درسنا 28 من قراءة وشرح كتاب المنتقى للإمام الذهبي. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وهنا طريق يمكن سلوكها لمن له معرفة بالأخبار، فإن كثيرا من العلماء يتعذر عليهم التمييز بين الصدق والكذب من جهة الإسناد، وإنما ينهض بذلك جهابذة الحفاظ. هذا ملحظ، لأنه كما تعلمون وكما مر معنا كذب الرافضة وجهلهم الفاضح في مسألة الأسانيد، فيقول أنه حتى العلماء، حتى عند أهل السنة يوجد علماء لكن ليس لديه المكنة أو الدربة التي تميز بين الصحيح من السقيم. من يتصدر لهذا؟ جهابذة الحفاظ. وأنت حين تستعرض التاريخ الإسلامي تجد وتجزم فعلا أن الله تبارك أسماؤه من فضله ومنته على خلقه وعلى هذه الأمة بخاصة أن هيئ رجال لحفظ هذا الدين، أقصد حفظ السنة، وإلا القرآن هو محفوظ بحفظ الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لكن السنة أن الله يهيئ لها رجال ليسوا على ذكاء عادي وليسوا على جهد عادي. ومن هنا أصبحوا أئمة ينقون هذه الأسانيد كما ينقى الذهب الإبريز. قال: وإنما ينهض بذلك جهابذة الحفاظ. وليس كل جهابذة الحفاظ هم من قاموا بهذا. نقدر أن الأخبار المتنازع فيها لم تكن، فنرجع إلى ما هو معلوم بالتواتر أو بالعقل والعادات أو ما دلت عليه النصوص المتفق عليها. فنقول هنا الشيخ يتنزل مع الخصم، لأن الخصم الرافضي قد يقول هذا علماءكم اللي يقولون هذا صحيح وهذا ضعيف، لكن احنا ما نسلم، قال عندنا امور اخرى، عندنا ان هناك شيء معلوم بالعقل وهناك شيء معلوم بالتواتر وهناك شيء تواطأت الناس عليه مؤمنهم وكافرهم، اجتمع يعني فاض واستفاض عند الناس. في امور اخرى غير طريقة الجهابذة الحفاظ، في امور اخرى لتمييز الاخبار وصدقها من كذبها. وهذا مثل ما يقول العلماء اللي فيه أشياء معلومة من الدين بالضرورة، ولا يجادل فيها إلا من يجادل في وجود الشمس في رابعة النهار. فنقول من المتواتر أن أبا بكر لم يطلب الخلافة برغبة ولا برهبة، فلا بذل فيها مالا ولا شهر عليها سيفا، ولا كانت له عشيرة ضخمة ولا عدد من الموالي تقوم برسله كما جرت عادة طلاب الملك. يعني أبو بكر رضي الله عنه لا رغبة ولا رهبة ولا سيفا ولا قوة عشيرة. الدليل على هذا ما هو ثابت في سيرة رضي الله عنه وأرضاه، أنه من اليوم الثاني بعد تولي الخلافة يذهب إلى السوق للبيع والشراء، لأنه رجل كان تاجر، ليكد على أطفاله. ما دار بخلد أبي بكر أن منصب الخلافة يمكن أن يدر عليه فلوس أو درهم أو دينار، ما هذا، لم يرد هذا في ذهنية أبي بكر رضي الله عنه. هو ماخذ الأمر، هو الصحابة على أنه هذا دين، أن هذا أمر نقوم به دين، أن منصب الخلافة دين كما أن الصلاة دين كما أن الزكاة دين، إذا ولاية المسلمين دين يقوم به الصديق رضي الله عنه، وليس من وراء مكسب دنيوي. الصحابة رضي الله عنهم الآخرين لا، رأوا الأمور فيها مصالح، فيها أولويات، رجل لا بد أن يفرغ لمنصب، هذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يسد المكان الذي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يجيش الجيوش، من يتابع شؤون المجاهدين، من يقيم القضاء، من يأمر بالمعروف، من يجعل الناس في ولاياتهم لتولي أمور الدولة، هذا منصب ما هو سهل. لا، هذا لك بالأمس تضرب في الأسواق، أما اليوم فلا، يضرب لك براتب بيت مال المسلمين، وشوف هالملايين اللي كسبها أبو بكر، نصف شاة وصاع حب، هذا هو الراتب اليومي لأبي بكر رضي الله عنه. ولهذا بكى عمر رضي الله عنه وبكى غيره من الصحابة لما قال عمر وقال غيره قد أتعبت من جاء بعدك يا أبو بكر. إي والله لقد أتعب من جاء بعده رضي الله عنهم وأرضاه. قال بل ولا قال بايعوني، وإنما أشار ببيعة عمر أو ببيعة أبي عبيدة. هو يريد جمع الأمة، يقول أمامكم شخصين، شوفوا عمر ولا أبو عبيدة. ما كان هو في منطقنا في الأيام دي، أنا اللي ما مثلي، حطوني رشعوني أعطوني. هذا السخف ما حدث إلا في عهود الانحطاط في تاريخ الأمة. أما هؤلاء الرجال الذين تربوا على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الوحي صباحا ومساء، لا ينظر الواحد منهم إلا بالهضم لنفسه وبالإقرار وبالاعتراف لمن هو كفء من أبناء الأمة غيره. وإنما أشار ببيعة عمر أو بيعة أبي عبيدة. ثم من تخلف عن مبايعته لم يؤذه ولا أكرهه عليها كسعد بن عبادة. ما قال للشرطة روحوا جيبوه كتفوه وحطوه وسجنوه. لا يعرف هذا في تاريخ الراشدين رضي الله عنه. ثم الذين بايعوه طائعين هم الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة الذين رضي الله عنهم. فأيما شخص قدح في أصحاب بيعة الرضوان فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ليه؟ لأن هذا تكذيب للقرآن الذي لقد رضي الله. الله المتكلم، الله هو القائل لقد رضي الله عن الذين يبايعونك على المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة. هذه الآية من يقدح في أحد من أصحاب بيعة الرضوان يكفر، كما ذهب إلى هذا ابن حزم وغيره من أهل العلم. هذا تكذيب للقرآن، الله رضي عنهم وهذا الزنديق يطعن في عدالتهم، لا يلتقيها. قال فقاتل بهم المرتدين وفارس والروم وثبت الإسلام وأهله ولا أكل منها ولا لبس إلا كعادته وعيشه. فلما جاءه اليقين خرج منها أزهد مما دخل فيها، لم يستأثر منها بشيء عنهم ولا آثر بها القرابة، بل نظر إلى أفضلهم في نفسه فولاه عليهم فأطاعوه كلهم. ففتح من يقصد؟ ففتح الأمصار وقهر الكفار وأذل أهل النفاق وبسط العدل ووضع الديوان والعطاء لازما لعيش من قبله في مأكله ومشربه وملبسه، حتى خرج منها شهيدا لم يتلوث لهم بمال ولا ولى أحدا من أقاربه ولاية. هذا أمر يعرفه من يعرف وينصف. ثم بايع، شوف يعني الإمام بن تيمية رحمه الله يلخص لك هذا التاريخ الوضيء للخلافة الراشدة، يعني هذه الصفحة تلخيص للتاريخ المشرق للخلافة الراشدة. ثم بايعوا عثمان كلهم طوعا منهم، فسار وبنى على أمر قد استقر قبله بسكينة وحلم وهدى ورحمة وكرم ولين، لكن لم تكن فيه قوة عمر ولا سياسته التي بهرت العقول ولا كمال عدله الذي ملأ الوجود ولا فرط زهده الذي ما ينكره إلا جاهل. فطمع فيه الناس بعض الطمع وتوسعوا في الدنيا وكثرت عليهم الأموال، ودخل بسبب توليته أقاربه عليه الداخل، وأنكرت منهم أمور ما اعتادها الناس قبله، وتولد من رغبة بعض الناس في الدنيا وضعف خوفهم من الله تعالى، ومنه ومن ضعفه هو بالنسبة إلى كمال الذين قبله، ومما حصل من أقاربه في الولاية والمال ما استحكم به الشر وحرك الفتنة حتى قتل مظلوما وذبحوه صبرا. فتولى علي رضي الله عنه والفتنة قائمة. إذن الناس كلهم ليسوا على حد سواء، وإنما هذه أرزاق يسوقها الله ويختص بها بعض خلقه. فما اختص به عمر عجزت الخلفاء أن تصل إلى دهاء عمر أو سياسة عمر أو كمال عمر. وزهد في الزهد لحق بأبي بكر رضي الله عنه. في اليقين أبو بكر، فالأمة كلها ما تستطيع أن تجاري أبي بكر رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه صاحب إيمان، صاحب كرم، صاحب جود، صاحب هو كما تعلمون جهز جيش الأسرة، لكن فيه ضعف، والمؤمن قد يضعف. وولى بعض أقاربه اجتهادا منها رضي الله عنه، أنه إذا كان أقاربه سيحرصون على سياسة الأمر وملازمته وأن يكونوا عونا له، لكن البشر بشر يا أخوان. نحن لا ندعي الصحابة، لا ندعي العصمة للصحابة رضي الله عنهم على عيننا ورأسنا، ولكن نجزم أن أخطاءهم اجتهادات منهم رضي الله عنهم، أرادوا الحق سواء وفقوا له أو أخطأوه، كلهم يريدون الحق رضي الله عنهم. تحركت أصحاب الأهواء يستغلون مثل هذه الظروف. وأصحاب الأهواء يا إخوة، تذكرون لما تكلمنا عن مقتل عمر رضي الله عنه، أن غلام المغيرة عدو الله في المدينة يقول لأفعلن بك، لا أصنعن لك أمرا يتحدث الناس كلهم به. هذا أمر يا إخوان، هؤلاء خاصة الفرس احترقت أحشاؤهم على مجد آل ساسان، وإلى هذا اليوم وإلى غد، وهذا أمر لا يزال يرزح في قلوبهم. إذا أردت الدليل المعاصر الآن انظر ما الذي يحدث في جنوب إيران للشيعة العرب، هم شيعة. إذا لو أن القضية قضية دين كان كل شيعي هم وإياه صفنا أحدا. الشيعة العرب في جنوب إيران يعلقون بالمشانق، ليه؟ هو اللي معتقده فهو رافضي مثله، لمسألة العروبة من حقدهم على العرب، سواء كان سنيا أو شيعيا أو شيوعيا أو ملحدا، أي شيء في عرب قلوبهم تحترق على هذا. هذه من حقائق التاريخ التي لا ينبغي لطالب العلم أن يغفل عنها. من هنا كانت مكائدهم عبر التاريخ نتيجة هذا الانحراق، كيف يذهب مجد جدهم ساسان. قال: حتى قتل عثمان رضي الله عنه مظلوما وذبحه صبرا، فتولى علي رضي الله عنه والفتنة قائمة، واتهم بالتخلي عن عثمان حتى قتل، وبعضهم اتهمه بدمه، والله يعلم براءته من دمه. حط تحت هذا الكلام، نعم الله يعلم والمؤمنون يعلمون أن أبا الحسن بريء من دم عثمان، والدليل أنه أرسل أولاده لحماية عثمان. هل يعقل أنه يعني يغامر بفلذة كبده سيد الشباب أهل الجنة الحسن والحسين ليدافعوا عن عثمان، فقد يقتلوا أثناء الدفاع، إلا من إخلاصه رضي الله عنه، ويعلم أن هذا ولي أمر الأمة وأنه لا بد من طاعته ولا بد من الدفاع عنه. لكن عثمان رضي الله عنه آثر أن يلقى ربه ولم يتسبب في إهراق دم مسلم على الإطلاق، وأن يضحي هو بنفسه. قال: دعوه، من كان لي عليه طاعة وبيعة فأمره فليخرج وليذهب إلى بيته. ورضي الله عن عثمان. إذن علي رضي الله عنه يعلم الله براءته من دم عثمان رضي الله عنه، ثبت عنه أنه لم يرضى بقتله ولا أعان عليه، فلم تصفو قلوب كثير منهم ولا أمكنه هو قهرهم حتى يطيعوه، ولا اقتضى رأيه الكف عن القتال حتى ينظر ما يقول إليه أمره كما أشار عليه ولد الحسن. يعني كثير من يقرأ أحداث الفتنة وأحداث تلك الحقبة يتحرق قلبه ألما ويتمنى، لكن هذا أمر الله، كان أمر الله قدرا مقدورا، إنه لو علي رضي الله عنه أطاع الحسن ما سارت الأمور إلى ما سارت إليه. من هنا كيف رأي الحسن كيف مدعه جده صلى الله عليه وسلم أن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين المسلمين. قال: فظن أن الطاعة تحصل والأمة تجتمع بالقتال، هذا اجتهاده رضي الله عنه، فما زاد الأمر إلا شدة وافتراقا، حتى خرج عليه من جنده ألوف ومرقوا وكفروه وقاتلوه قاتلهم الله، حتى كان في آخر أمره يطلب هو أن يكف عن قتال من لم يطعه، فكان آخر الخلفاء الراشدين الذين ولايتهم خلافة النبوة. ثم آل الأمر إلى معاوية أول الملوك، كما قال عليه الصلاة والسلام: الخلافة بعد 30 سنة ثم تكون ملكا. وسيرة معاوية من أجود سير الملوك بالنسبة لمن بعده. أكمل عندكم نقص. بعد كلمة بالنسبة إيش بعد الوقف، هي راجعت الأصل، هي بالنسبة لمن بعده. سيرة معاوية من أجود سير الملوك بالنسبة لمن بعده، ما قال لمن قبله، اللي قبل الخلافة الراشدة، لكن من بعده. فمهما حصل إلا ما كان من ترجيح بعض العلماء لولاية عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه، حتى بعضهم سماه بخامس الخلفاء، هذا فترة عمر فترة استثنائية. لكن بالنسبة للملوك كملك في التاريخ كله لم يأتي ملك من ملوك المسلمين مثل معاوية رضي الله عنه. قال: فإذا جاء القادح فقال في أبي بكر وعمر كانا طالبين للرياسة مانعين للحقوق ظلما المنصوص عليه، من هو المنصوص عليه عند الرافضة؟ علي. ومنع أهل البيت إرثهم، وأنتم تعلمون أول من يكذبهم علي رضي الله عنه، أوشك أن يقول قادح النواصبي نحو من ذلك في علي، يعني يصير يعالج الانحراف بالانحراف ليش مقابل. إيش بيقول؟ قال: في أنه قاتل على الرئاسة وسفك الدماء ولم ينل غرضه. فإذا كنا ندفع من يقدح في علي بهذه الشبهة فلأن ندفع من يقدح في أبي بكر وعمر بطريق الأولى. يعني لا أبو بكر وعمر طالبي الرئاسة ولا علي رضي الله عنه قاتل من أجل الرئاسة وقاتل من أجل أمر يخصه، لأنهما أبو بكر وعمر أبعدوا عن التهمة إذا لم يقاتلا عن الإمارة وأطاعهما علي الكبار. وإذا كنا نظن بعلي أنه كان قاصدا الحق غير مريد علوا ولا فسادا في الأرض فلا أن نظن ذلك بهما لهما أبي بكر وعمر بطريق الأولى، فدع عنك المكابرة والهوى رضي الله عنك ابن تيمية. طريق آخر وهو أن يقال دواء المسلمين بعد موت نبيهم كانت متوجهة إلى اتباع الحق قطعا، هذا أمر كذا عقل لازم يجسم به كل عقل، وليس لهم ما يصرفهم عن الحق وهم قادرون على ذلك. وإذا حصل الداعي إلى الحق وانتفى الصارف مع القدرة وجب الفعل. فعلم أن المسلمين خير القرون، اتبعوا الحق فيما فعلوا لأنهم خير الأمم، أكمل الله لهم الدين وأتم عليهم النعمة، بايعوا أبا بكر تديلا لا لرغبة ولا لرهبة، فلو فعلوا بموجب الطبع لقدموا عليا أو العباس لشرف بني هاشم على بني تيم. يعني لو أن المسألة مسألة شرف قبيلة، أحد يقارن بني تيم قبيلة أبي بكر ببني هاشم قبيلة علي أو العباس؟ فلو أنا مسألة قبيلة ومسألة هذا، المسلمون كلهم يقولوا لا اجلس يا أبو بكر عمر لن نولي إلا علي أو العباس. لكن المسلمون تربوا على الوحي، تربوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأبى الله ورسوله إلا من؟ إلا أبو بكر، والمؤمنون إلا أبو بكر. ولما قيل لأبي قحافة اللي هو والد من؟ اسمع يا أخي اسمع حتى تعرف أن مسألة الدين، مثل ما يعتقد الصحابة أن الصلاة من الله فرض يعتقدون أن ولاية المسلمين من الله فرض كفاية يقوم به أتقاهم وأوراقهم. لما قيل لأبي قحافة وكان بمكة شيخا كبيرا إن ابنك ولي الخلافة، قال: ورضيت بنو أمية وبنو هاشم وبنو مخزوم؟ يقول عجيب كيف رضيوا؟ قالوا: نعم. فعجب وقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كأن مسألة القبيلة انقدحت في ذهن أبي قحافة، لكن لما رأى أن الأمة كلها قال لا هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ما يمر مسألة القبيلة. لعلمه أن بني تيم أضعف القبائل، والإسلام إنما يقدم بالتقوى لا بالنسب، لا بالنسب. طريق آخر: تواتر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خير هذه الأمة قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فخير الأمم بلا نزاع القرن الأول، ومن تأمل حال المسلمين في القرن الثاني بالنسبة إلى الأول علم تباين ما بينهما، في فرق بين القرن الأول والقرن الثاني. فإن كان القرن الأول قد جحد حق الإمام المنصوص عليه في منطقكم يا من؟ يا رافضة. ف... فإن كان القرن الأول قد جحد حق الإمام المنصوص عليه ومنعوا آل نبيهم ميراثهم وبايعوا فاسقا ظالما على رأيكم أيها الرافضة، ومنعوا عادلا عالما اللي هو من؟ علي، عنادا ودفعا للحق، إيش النتيجة؟ فهؤلاء شر الخلق، وهذه الأمة شر أمة أخرى للناس. بالتالي يكون كلام الرسول كذب، وهذا تكذيب من الرافضة. يقول صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم لينونهم ثم لينونهم. إذن إذا أخذنا بمسألة مبدأ الرافضة أن علي هو الإمام العادل المنصوص على تنصيبه، وأبو بكر وعمر ظالمين فاسقين فاجرين استولوا على حق آل البيت بالقوة، النتيجة إذن هذا تكذيب لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعكس للمسألة، فتصبح هذه الأمة شر أمة أخرجت للناس، والله وصفها بأنها إيش؟ خير أمة أخرجت للناس. هذا أيها الأحبة من الدلالات الملزمة التي لما ينظر في طالب العلم في أسلوب شيخ الإسلام، وهذا مستفيض في كل كتبه وبمنهجه رضي الله عنه ورحمه، أنه يلزم الخصم بما ترتب عليه من حجج، ما يترك الكلام مفلت ها هنا وها هنا، لا، جمع لك هذه الحيثيات ثم أخذ منها دلالة الإلزام، ودلالة الإلزام من أقوى مفحمات الأخصام، دلالة الإلزام من أقوى مفحمات الأخصام. طريق آخر عرف بالتواتر الذي لا يخفى أن أبا بكر وعمر وعثمان كان لهم بالنبي صلى الله عليه وسلم اختصاص عظيم وخلطة وصحبة ومصاهرة لهم، وما عرف عنه أنه كان يذمهم ولا يمقتهم بل يثني عليهم ويحبهم، فإما أن يكون على الاستقامة ظاهرا وباطنا معه وبعده أو لا. شوف حصر المسألة يا كذا يا كذا، فالأول هو المطلوب أنه كان يحبهم وأنهم كانوا على الاستقامة إيش؟ ظاهرا وباطنا، فالأول هو المطلوب، والثاني إما أنه علم ودهنهم أو لم يعلم. أيضا شوف كيف حصرهم في الافتراض الآخر، يا تتهمون الرسول بالجهل يا تتهمون الرسول بالمداهنة. يعني إذا كان يعلم اللي هو الأمر الثاني أنهم ليسوا على ظاهرهم وأنهم فسقة فجرة، إما أن يكون داهنهم وهذا قدح في النبوة ولا ما هو قدح في النبوة، وإما أن يكون جاهل ما يعلم، بينما أنتم رافضة علمتم شيئا لم يعلمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وأيهما قدر، أي الافتراضين قدر، فهو من أعظم القدح في الرسول صلى الله عليه وسلم. قد تحت هذا الكلام، يعني سواء اتهموا رسول الله بالمداهنة أو اتهموه بالجهل فهي من أعظم القدح في نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن كانوا انحرفوا بعد الاستقامة فهذا خذلان من الله لنبيه في خواص أمته، فمن قد أخبر بما سيكون أين كان عن علم ذلك؟ فأين الاحتياط للأمة حتى لا يولى هؤلاء؟ ومن وعد أن يظهر دينه على الأديان كيف يكون أكابر خواصه مرتدة؟ هذا من أعظم القدح في الرسول صلى الله عليه وسلم والطعن فيه ليكون الباطني والزنديق. يعني شوف كيف مسألة الرفض مرتبة لما هو أخبث منها وأتعس، هذا الأمر اللي أصله الرافضة اللي يقول الباطني والزنديق رجل سوء كان له أصحاب سوء ولو كان صالحا لكانوا مثله، ولهذا ما أقرأ الآن لا تحت خط، ولهذا قال أهل العلم إن الرفض دسيسة الزندقة. هذا أمر هام جدا، الرفض دين الرافضة دسيسة الزندقة، الزنادقة الكفار المرتدون يجعلون الرافضة مثل المصحبة أو مثل العتبة التي يركب عليها من يريد أن يعلو على الحمار ويركب الحمار. فالرافضة بمنزلة في مكان النعل، الزنادقة اتخذوا، ولذلك لا يوجد فرقة باطنية، والباطنية كما تعلمون فرق كبيرة، منها البهرة ومنها الدروز والنصيرية عدوا أغلط من الفرق الباطنية المرتدة، كلها اتخذت الرفض أول السلم، ثم وصلوا إلى الكفر البواح الذي وصلوا إليه. طريق آخر أن يقال الأسباب الموجبة لولاية علي إن كان هو الأولى على ما أذهب من على ما ذهب عمك قوية، والصوارف منتفية والقدرة موجودة، ومع توفر الدواعي والقدرة وانتفاء الصوارف يجب الفعل. يعني قضية من أعظم القبائل هو الشجاع رضي الله عنه، تعلم شجاعته في فتح خيبر وفي غيرها، ودهاء في الحكم والسياسة قضية ولا أبا حسنا لها. يعني كل الأمور الموجبة لأن يستولي موجودة، والصوارف موجود، ما في أمر يصرفه. إذن إيش اللي أخر عن الفعل؟ هو رضي الله عنه يعلم أن هذا الأمر ليس إليه في هذا الزمان وفي هذا المكان، سيأتي إن طالت به حياة فسيتولى، وهذا الذي حصل. من هنا بايع، لو أن الرجل يرى أن حق، هل يعقل أن يأتي لأبي بكر ويبايعه؟ هل يعقل أن يأتي لعمر ويبايعه ويكون هو مستشاره وهو من يفصل في قضايا كثيرة؟ هل يكون هو من يدفع بأولاده وفلذت كبده ليدافع عن عثمان رضي الله عنه؟ فلماذا هؤلاء الزنادقة يصورون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنهم ذئاب تفترس على فريسة الذئاب؟ لقد شوه هؤلاء الرافضة قاتلهم والله وأخزاهم ولعنهم تاريخ الخلفاء الراشدين أيما تشويه. وذلك أن عليا هو ابن عم نبيهم وأفضلهم نسبا، وله السبق والجهاد والصهر مع انتفاع عداوتهم له، ولم يقتل أحد من بني تيم ولا من بني عدي، يعني ما قتل أحد من مافيا طيب، بل الذي قتل منهم بنو عبد مناف، وكانوا يوالونه ويختارون ولاية لقربهم منه، وكلمه بذلك أبو سفيان. فلو كان الرسول صلى الله عليه وسلم نص على ولايته أو كان هو الأفضل الأولى كان ذلك موجبا لانبعاث إرادتهم إلى ولايته. والحالة هذه أن الأمر متجه علي أيضا، هل يقدر أن يوجه هذا الاتهام للصحابة رضي الله عنهم أنهم كلهم مداهنون؟ مداهنون أبو بكر على شيء إيش، ولا العمر على شيء شيء؟ لو أن الصحابة بمجموعهم وهم ألوف رضي الله عنهم يعلمون أن عليا أحق بالخلافة لكانوا مكانك يا أبو بكر وعمر وعثمان، لن نولي إلا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لم يكن هذا هو ما صور، لم يكن ما صورت الرافضة قاتلها الله هو الذي كان يدور ببال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قدر أن الصارف كان في نفر قليل فغالبهم لم يكن لهم صارف يصرفهم عنه، بل هم قادرون على ولايته. ولو قالت الأنصار، شوف إذا جيك بافتراض يفسد، ولو قالت الأنصار علي أحق بها من سعد ومن أبي بكر، ما أمكن أولئك النفر من المهاجرين أن يدافعهم. ليه؟ لأن يعني الأنصار كثرة وهم في بلدهم، ولقام أكثر الناس مع علي، بل جمهور الذين في قلوبهم مرض يبغضون عمر لشدته عليهم. فالقياس ألا ينقادوا لبيعته، وإنما ينقادون لعلي لو قال أنا الأولى وأنا الذي أتولى الخلاف. وبعد هذا فلما استخلفه أبو بكر أطاعوه كلهم، حتى إن طلحة قال لأبي بكر ماذا تقول لربك وقد وليت علينا فضلا غليظا؟ يقصد عمر، هو طلحة ما يقدر يخاف من شدة فقط. فقال أجلسوني، أبالله تخوفوني؟ أقول وليت عليهم خيرهم. فإذا فرضنا أن غالب المسلمين قاموا مع علي فمن الذي يغلبه؟ هب أنهم لو قاموا ولم يغلبوا، أما كانت الدواعي المعروفة في مثل ذلك توجب القيام؟ أو أن يجري في ذلك قيل وقال ونوع جدال؟ أما ذلك أولى بالكلام منه في تولية سعد؟ وإذا كان الأنصار بشبهة ما طمعوا أن يتأمر سعد، فمن يكون معه الحق وفيه النص على من وفيه النص من الرسول، كيف لا يكون أعوانه أطمع في تأميره؟ إن على رأيكم أن علي منصوص عليه أنه هو الخليفة، طيب ألا يكون هذا أولى؟ فإذا لم يتكلم أحد ولم يدعو داع إلى علي لا هو ولا غيره، واستمر الأمر إلى أن وصلت النوبة إليه، فقام هو وأعوانه وقاتل ولم يسكت حتى جرى ما جرى. علم بالاضطرار أن سكوتهم أولا كان لعدم المقتضي، لا لوجود المانع. وقد كان أبو بكر أبعد من الممانعة بكثير من معاوية لو كان لعلي حق منصوص. ولو قام أبو بكر وهو ظالم يدافع عليا وهو محق لكان الشرع والعقل يقضي أن يكون الناس مع المحق المعصوم المنصوص عليه على أبي بكر المعتدي الظلوم لو كان الأمر كذلك. ما أقرأه الآن توضع تحت الخطوط لأنه من أهم المهمات. فاسلك التحقيق، وخاطب الرافضي، فاسلك التحقيق ودع بنيات الطريق. فالسفسطة أنواع، أحدها النفي والجحد والتكذيب إما بالوجود وإما بالعلم به، والثاني الشك والريب وقول لا ندري، فهذه طريقة لا أدرية فلا ينفون ولا يثبتون، فهم في الحقيقة قد نفوا ما يعلم. الثالث قول من يجعل الحقائق تبعا للعقائد فيقول من اعتقد العالم قديما فهو قديم ومن اعتقده محدثا فهو محدث، وإذا كان كذلك فالقدح فيما علم من أحوال الرسول وخلفائه الراشدين وسيرتهم بأخبار ترويها الرافضة وتكذبهم فيها جماهير الأمة من أعظم السفسطة. وكذلك من روى لمعاوية وأصحابه من الفضائل ما يوجب تقديمه على علي وأصحابه كان مسفسطا كاذبا. يخلص الشيخ رحمه الله بعد أن وضع الافتراضات على كلام الرافضة وتنزل معهم، وصل إلى أن كل ما تقوم عليه الرافضة إن هو إلا دسيسة الزندقة، هذا أولا، وهذا نوع من أنواع السفسطة. والسفسطة يا أخوة بإجماع الملل كلها وبإجماع القراء البشرية مؤمنهم وكافرهم أن المسفسط خارج عن أي دين وملة. ليه؟ لأن السفسطة هي التمويه والخداع والكذب وجحد أي شيء ثابت حتى لا يبقى للناس أي أمر ينطلقون منه أو يعلمون أنه حق أو باطل. فهؤلاء الرافضة هم مسفسطة، وتبين أن كلامهم من أعظم أنواع السفسطة. ولم ينحز الشيخ لأهل السنة حتى لو كان بعضهم، لا، وجد في عصر بني أمية من حاول انتحال فضائل لمعاوية، ومعاوية رضي الله عنه في غنى عن هذه الفضائل، يكفي أنه خال المؤمنين ويكفي أنه من كتبة الوحي وأنه أعظم ملك من ملوك المسلمين بعد الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه. ولو لم يكن هذا الأمر لما سلم إليه الحسن بن علي الخلافة رضي الله عنه وهو الذي تولى بعد أبيه. يقول الذين منكم بأهل السنة حاولوا أن ينتحلون من الفضائل ما يجعل معاوية أولى من علي، هؤلاء مسفسطة كذبة. ليه؟ لأنه حتى معاوية رضي الله عنه لا يرى أنه أجدر من علي، لا، هي القضية أنه لا بد أن نقيم الحد على قتلة عثمان قبل ما ننصب خليفة. فمعاوية رضي الله عنه ما قاتل علي من أجل أني أنا اللي أسير الخليفة وأنت ما تسير الخليفة، يكذب من يقول هذا. هي القضية هل يتولى علي الآن لين تنبسط الدولة وتثبت أركانها وبعدين نلاحق أصحاب الفتنة؟ هذه وجهة علي رضي الله عنه، أو وجهة أولياء الدم معاوية من معه، أنه لا بد أول أمر نقوم به لا بد أن نتابع أهل الفتنة ونقضي عليهم وبعدين يصير الأمر لك يا علي. فمعاوية رضي الله عنه لم يقاتل عليا أو يرى في يوم من الأيام أنه أولى منه بالخلافة، ومن اعتقد هذا فقد أعظم الفرية على معاوية رضي الله عنه. قال اللي هو الرافضي: المنهج الرابع في الأدلة الدالة على إمامته، يقصد علي، من أحواله، فذكر أنه طبعا سيأتيك الآن من الأكاذيب ومن الذم الذي في صيغة المدح ما اعتاده هؤلاء الرافضة في علي رضي الله عنه. فذكر أنه كان أزهد الناس وأعبدهم وأعلمهم وأشجعهم، وذكر أنواعا من خوارق العادات له، فيقال بل كان أزهد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، فإنه كان له مالا يتجر به فأنفقه كله في سبيل الله، وولي الخلافة فذهب إلى السوق على يديه برود يبيع ويتكسب، فأخبر بذلك المهاجرون ففرضوا له شيئا، فاستحلف عمر أبا عبيدة فحلف له أنه يباح له أخذ درهمين كل يوم. قال ابن زنجويه: كان علي فقيرا في أول الإسلام، ثم استفاد الرباع والمزارع والنخيل، واستشهد رضي الله عنه وعنده 19 سرية وأربع نسوة. إذا من الزاهد، أبو بكر ولا علي؟ أبو بكر. وليس أن الذي أخذ علي أنه حرام عليه، لا، لكن نحن نتكلم في مسألة الزهد، وستعرف الآن الأموال. قال: وقال شريك عن عاصم بن كليب عن محمد بن كعب القرظي قال: قال علي: لقد رأيتني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربط الحجر على بطني من شدة الجوع، صدق، وإن صدقة مالي لتبلغ اليوم 40,000. وروى إبراهيم بن سعيد الجوهري فقال: لتبلغ 4,000 دينار، فأين هذا من هذا وإن كان زاهدين. وتلا عمر أبا بكر في زهده، وكذا أبو عبيدة وأبو ذر بخلاف غيرهم من الصحابة، فإنهم توسعوا في الدنيا وتمتعوا واتخذوا الأموال. قال ابن حزم: من جملة عقار علي ينبع، من جملة أملاك علي ينبع بكاملها، كانت تغل كل سنة 1,000 وسق تمر سوى زرعها، هذا التمر غير الزراعة، التمر هو الأمور الأخرى. والزهد عزوف النفس عن حب الصوت وعن المال واللذات وعن الميل إلى الولد والحاشية، فلا معنى للزهد إلا هذا. وأبو بكر قد أنفق ماله، قيل كان 40,000، حتى بقي في عباءة قد خللها بعود إذا جلس افترشها. المال كله تذكرون لما قال: ماذا أبقيت؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. إيش اللي بقي معها؟ عباءة خللها بعود يفترش إذا جلس، رضي الله عنه. وغيره اقتنى الرباع والضياع، ثم إنه ولي الخلافة فما اتخذ جارية ولا توسع في مال. وأما علي فتوسع فيما يحل له، يعني ما توسع لا في أمر يحل له، ومات عن زوجات و19 أم ولد وعبيد وخدم، وتوفي عن 24 ولد من ذكر وأنثى. إذا مات وفي ذمة 4 نساء و19 أم ولد وضياع منها ينبع، فكيف تكذب أيها الرافض تقول كان أزهد الناس؟ أزهد الناس أبو بكر رضي الله عنه. قال: وتوفي عن 24 ولدا من ذكر وأنثى، وترك لهم من العقار ما أغناهم. هذا أمر مشهور لا يقدر أحد على إنكاره. ثم قد كان لأبي بكر من الولد مثل عبد الرحمن، ومن القرابة مثل طلحة 11، فما استعمل هذا ولا هذا في جهاته، وهي مكة والمدينة واليمن وخيبر والبحرين وحضرموت وعمان والطائف واليمامة. ثم جرى عمر على مجراه، لم يستعمل من بني عدي أحدا على سعة عمله، مع تعذر الفتحات عن عمر وإن توسعت بشيء مهول جدا. وقد فتح الشام ومصر والعراق إلى خراسان إلا النعمان ابن عدي العدوي وحده وله على ميسان، ثم أسرع عزله. وكان فيهم مثل سعيد بن زيد 11، وأبي جهل بن حذيفة وخارجة بن حذافة ومعمر بن عبد الله وولده عبد الله بن عمر، ثم كل منهما لم يستعمل ابنه من بعده على الأمة. وقد رضي بابن عمر رضي الله عنهما بعض الناس وكان أهلا لذلك، ولو استخلفه لما اختلف عليه أحد. لو قال عمر ولدي عبد الله اللي تولى، ما أحد خالف عمر في ذلك، ومع هذا ما فكر بهذا، حتى أنه تذكره في مشورة الستة قال: يحضرهم عبد الله وليس له في الأمر نصيب. مات ولا خلافة، يكفي من آل الخطاب واحدة. إذا المسألة مسألة دين، ما هي مسألة مطمع. ووجدنا عليا، شوف كيف المقارنة، مع أن أفعال علي رضي الله عنه ما تذكر عليه، لكن هو يبغى يبين لك كذب هذا الرافض اللي يقول لك أزهد الناس وأنه ما يوجد أحد من الصحابة، لا كذاب يا رافض. ووجدنا عليا استعمل أقاربه، ابن عباس على البصرة، وعبيد الله ابن عباس على اليمن، وقثما ومعبدا ابن عباس على الحرمين، وابن أخته جعده بن هبيرة على خراسان، وابن امرأته وأخ ولده محمد بن أبي بكر على مصر، ورضي ببيعة المسلمين لابنه بعده اللي هو من؟ الحسن. ولسنا ننكر أهليته وزهده وعظمته ولا أهلية عبد الله بن عباس للخلافة، لكن نقول إن أبا بكر وعمر أتم زهدا وأعزف عن الدنيا من زاهد يفعل المباحات. واضح الاحتجاج إخوان؟ إذا نحن لا نقدح في علي رضي الله عنه، حاشا، هو فعل أمور حلها الله له من التسري ومن المال ومن، لأنه كان يقوم بحق الله فيها رضي الله عنه. لكن ما تأتي الرابط تقول أزهد الكذاب؟ ما يمكن يكون يقارن زهده بزهد الشيخين رضي الله عنه. قال الرافضي: وعلي عليه السلام قد طلق الدنيا ثلاثا، وكان قوته جريش الشعير، ولبسه خشن الثياب، ورق عمد رعته، وكان حمائل سيفه ليفا، وكذا نعله، وروى أخطب خوارزم. شوف أخطب خوارزم هذا الكذاب اللي مر معنا هذه المرات، عن عمار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا علي، إن الله زينك بالزهد في الدنيا وبغضها إليك وحبب إليك الفقراء، فرضيت بها أتباعا ورضوا بك إماما، فرضيت بهم أتباعا ورضوا بك إماما، طوبى لمن أحبك وصدق عليك، والويل لمن أبغضك وكذب عليك. الحديث. قال السويد بن غفلة: دخلت على علي فوجدت بين يديه صفحة فيها لبن أجد ريحه من شدة عموضته، وفي يده رغيف أرى قشار الشعير في وجهه. الحديث بطوله. وقال ضرار: دخلت على معاوية بعد قتل علي فقال لي: صف لي عليا. فقلت: كان بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة عن نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهرتها ويأنس بالليل ووحشته، كان غزير العبرة طويل الفكرة، يعجبه من اللباس ما خشن ومن الطعام ما قشب، وكان فينا كأحدنا، وذكر أشياء. فبكى معاوية وقال: رحم الله أبا الحسن، لقد كان والله كذلك، فما حزنك عليه يا ضرار؟ قال: حزن من ذبح ولدها في حجرها فلا ترقى عبرتها ولا يسكن حزنها. هذا ما أورده الرافضي في مدح علي. نشوف إيش يصدق من ذا الكلام وإيش يكذب. والجواب: لا نزاع في زهد علي رضي الله عنه، لكنه لا يبلغ زهد أبي بكر كما ذكرنا، وبعض ما أوردته كذب عليه ولا مدح فيه. تكرر معنا أشياء تذم الرافضة تلم بها عليا وهي تحسب ذلك إيش؟ مدح. وبعض ما أوردته كذب عليه ولا مدح فيه. أما كونه قد طلقها ثلاثا فمن المشهور عنه أنه قال: يا صفراء يا بيضاء، قد طلقتك ثلاثا غري غيري، لا رجعة لي فيك. فهذا لا يدل على أنه أزهد ممن لم يقل هذا، فإن نبينا وعيسى وغيرهما ممن هو أزهد الأنبياء لم يقولوا هذا، والسكوت أجمل وأقرب إلى الإخلاص. إذن الأنبياء ما قالوا هذا. طيب، وقولك كان يقتات خبز الشعير بلا أدم فكذب عليه، أي شيء مركز تحت كذب على قط. ثم لا مدح فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم إمام الزهاد، كان يأكل ما اتفق، أكل لحم الغنم ولحم الدجاج والحلوى والعسل، وكان يحب ذلك، وإذا حضر طعام فإن اشتهاه أكله وإلا تركه، فلا يرد موجودا ولا يكلف مفقودا صلى الله عليه وسلم. وربما ربط الحجر على بطنه من الجوع. وفي الصحيحين أن رجالا قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج، وقال الآخر: أما أنا فلا أكل اللحم. فبلغني صلى الله عليه وسلم فقال: لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فكيف تظن بعلي أنه رغب عن سنة ابن عمه؟ قد تحت هذا الكلام شفت كيف انهم يمدحون فيما هو ذم وما يترتب عليه قدح فيه رضي الله عنه، وهو والله في غنى عن مدح هؤلاء الرافضة خزاهم الله. كيف تظن بعلي انه رغب عن سنة ابن عمه؟ بل النقل عنه بخلاف ما ورد. وقولك في حديثك كان حمائل سيفه ونعل نيفا كذب. ثم قد كان نعل سيف النبي صلى الله عليه وسلم فضة، والله قد يسر ووسع عليهم فأي مدح في أن يعدل عن السيور مع كثرتها في الحجاز، وإنما يمدح هذا عند العدم كما قال أبو أمامة: لقد فتح البلاد أقوام كانت خطم خيلهم العبال وركبهم العلبة، رواه البخاري. إذن هذا الذي تزعمونه مدحا وزهدا في علي رضي الله عنه هو كذب وقدح فيه رضي الله عنه وبرأه من كلامكم. قال الرافضي: وبالجملة زهده لم يلحقه أحد فيه ولا سبق إليه، وإذا كان كذلك كان هو الإمام. هي لازم الختم، لازم كل شيء يصير هو الإمام. قلنا كلا المقدمتين باطلة، خط تحت السطر الأول من الصفحة هذه، قلنا كلا المقدمتين باطلة. لم يكن أزهد من أبي بكر، ولا كل من كان أزهد كان أحق بالإمامة، الله أكبر يا للرواح. ولا كل من كان أزهد كان أجد برعيم. من يجيب لنا مثلا من الصحابة؟ أحسن أحسنتما، أبو ذر من أزهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يصرح للإمامة؟ لا، قال لا تولينا على إيش؟ على اثنين. إنك ضعيف، ويقدح هذا في أبي ذر رضي الله عنه. فمسألة إنك تقول إنها أزهد الناس كلهم كذاب، ثم كذبتك الأخرى، ما كل زاهد يصرح للإمام. يعني لما ترتب أن أزهد الناس هو الأجدر بالله، ما قال ما دام أن أزهد الناس إذن هو الأول، كذب مرتين. لا هو بأزهد الناس، لا هو بأزهد من أبي بكر وعمر، ولا كل زاهد يصرح للخلافة. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: أخبرنا علي بن حكيم قال حدثنا الشريك عن عاصم بن كليب عن محمد بن كعب قال: سمعت عليا يقول: إن صدقتي اليوم لتبلغ 40,000. وخلف عند موته سراري وعبيدا وأملاكا ووقوفا، لكن لم يترك من المال إلا 700 درهم. وهذا عمر قد وقف نصيبه من خيبر، ما علمنا له عقارا غيره، ومات وعليه من الديون 80,000. ديون عمر كم يا أخوان؟ 80,000. قال الرافضي: وكان أعبد الناس، شوف الكذبة الصلعاء كما يقولون، وكان أعبد الناس يصوم النهار ويقوم الليل، ومنه تعلم الناس صلاة الليل ونوافل النهار. أجل إيش بقي لمحمد بن عبد الله أنه اللي علم الناس؟ وأكثر العبادات والأدعية المأثورة عنه تستوعب الوقت، وكان يصلي في ليله ونهاره 1,000 ركعة. هذه الكذبة الصلعاء. إلى أن قال: وجمع بين الصلاة والزكاة فتصدق وهو راكع. طيب تصرفاتك وانت في الصلاة تبطلها، هذه الحركات تبطل الصلاة. إلى أن قال: وأعتق 1,000 عبد من كسب يده، وكان يؤجر نفسه وينفق على رسول الله في الشعب. قلنا في هذا من الأكاذيب ما يخفى على العالم، ثم لا مدح فيه لمخالفة أكثره السنة. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألم أخبر أنك تقول لأصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت؟ قال: بلى. قال: فلا تفعل الحديث. وفي الصحيحين عن علي قال: طرقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة فقال: ألا تقومان تصليان؟ فقلت: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، إن شاء يبعثنا بعثنا. فولى وهو يضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وين 1,000 ركعة؟ وين وين حاطين زمن؟ طيب، فهذا دليل على نومه بالليل وأن الرسول ما أعجبه مجادلته له. وقولك ومنه تعلم الناس، إن أردت بعض المسلمين فهكذا الكبار يعلمون أتباعهم، يعني علي علم غيره والصحابة كلهم علموا غيره. طيب، وإن أردت الكل منه تعلموا فهذا من أسمج الكذب. قطعت هذا الكلام. فإخوانه من الصحابة أخذوا عن نبيهم، أما التابعون فخلائق منهم لم يروه، فضلا عن أن يتعلموا منه. ثم قلت: والأدعية المأثورة عنه تستوعب الوقت، قلنا عامتها موضوع عليه، هو كان أجل من أن يدعو بهذه الأدعية التي لا تليق بحاله. وأفضل الأدعية المأثورة ما ثبت عن الرسول، وهي بحمد الله كثيرة فيها غناء. وأما قولك يصلي 1,000 ركعة فباطل، فهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم كان مجموع صلاته في اليوم والليلة 40 ركعة، والزمان لا يتسع ل1,000 ركعة. يعني الليل ما يمكن يحاول يتصل ل1,000 ركعة حتى لو مثل نقر الديكة، ما يتسع هذا. والزمان لا يتسع لألف ركعة من أمير الأمة مع سياسهم ومصالحه في أهله ونفسه إلا أن تكون صلاته صلاة نجر نزه الله عليا عنها. وأما قولك جمع بين الصلاة والزكاة فكذب كما تقدم، تذكرون سبق هذا المرء، ولا مدح فيه ولا يشرع لنا فعله. وقولك أعد ألف عبد من كسب يده كذب لا يروج إلا على الجهلة، بل ولا أعتق مئة ولم يكن له كسب بيده يقوم بعشر هذا، وكان مشغولا بالجهاد وبغيره، وما علمناه يتجر ولا له صنعة، فمن أين هذا؟ منين جبت يشتري ألف وأعتقهم؟ وقولك كان يؤجر نفسه وينفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الشغب كذب بين، فإنهم لم يكونوا يخرجون من الشعب ولا تم من يستأجرهم، وكان أبوه أبو طالب معهم ينفق عليه، وكانت خديجة مصيرة تنفق من مالها، وكان علي زمن الشعب له نحو من 15 سنة أو أقل أو أكثر. طيب أبو 15 ينفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكان أعلم الناس، قلنا بل أبو بكر وعمر، فإنه لم يكن أحد يقضي ويخطب ويفتي بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر، وقد شك الناس في موت نبيهم فبينه أبو بكر، ثم توقفوا في دفنه فبينه أبو بكر. كيف بينه؟ أن الأنبياء يدفنون إيش؟ حيث ماتوا. ثم شكوا في قتل مانع الزكاة فبينه بالنص، وأوضح قوله لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله عاملين لعمر، وبين لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة، من ما حد فهمها إلا أبو بكر أنه إيش؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفسر لهم الكلالة، وحمل علي عنه شيئا من العلم، يعني هو أستاذ لعلي في العلم. ففي السنن عن علي قال: كنت إذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ينفعني الله بما شاء ينفعني منه، وإذا حدثني غيره استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر. الشرط اللي وضعه علي إنه إذا حدث واحد غير النبي يقول له احلف إنك صادق، إلا أبو بكر ما استحلفه علي. ليه؟ شوف التزكية، قال وصدق، حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر له. ثم قد نقل غير واحد الإجماع على أن أبا بكر أعلمهم، وحكاه منصور بن السمعاني، وقال عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وفي صحيح مسلم أن المسلمين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: إن يطع القوم أبا بكر وعمر بن الخطاب يرشدوا. الله أكبر، هذا النص معظمة. وروي عن رسول الله عليه وسلم أنه قال لأبي بكر وعمر: إذا اتفقتما على أمر لم أخالفكما. وثبت عن ابن عباس أنه كان إذا لم يجد نصا أفتى بقول أبي بكر وعمر. وثبت في حق ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له: اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل. طيب، وابن عباس وعلي في درجة واحدة ولا ما هو في درجة واحدة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلاهما إيش؟ أبناء العمومة. وعن ابن وعن ابن أبي شيبة أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال أخبرنا علقمة عن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسور عند أبي بكر رضي الله عنه في الأمر من أمور المسلمين وأنا معه. وفي هجرة الرسول وخوفه لم يصطحب غير أبي بكر، ولم يبق معه يوم بدر في العريش غيره. وفي الصحيحين عن أبي الدرداء قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدع ركبتيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. فسلم وقال: إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه، ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي، وإني أتيتك فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا. ثم إن عمر ندم، يعني لأن عمر ما قبل عذر أبي بكر، فأتى منزل أبي بكر فلم يجده، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر وقال: أنا كنت أظلم يا رسول الله. شوف شوف الأخلاق، شوف سمو الأخلاق اللي كأنها أخلاق الأنبياء رضي الله عنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت. وواساني بنفسي وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، فما أوذي بعدها. رواه البخاري. قال البخاري: غامر سبق بالخير، وقال غيره: غامر خاصم. وقد سأل الرشيد مالك بن أنس عن منزلة أبي بكر وعمر بن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: منزلتهما منه في حياته كمنزلتهما منه بعد مماته. ولم يحفظ لأبي بكر قول يخالف نصا، فهذا يدل على غاية البراعة والعلم. وأما غيره فله أقوال مخالفة للنصوص لكونها لم تبلغهم. وثبت في الصحيحين قوله عليه السلام: قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإيكم في هذه الأمة أحد فعمر. وفي الصحيحين: رأيت كأني أتيت بقدح فيه لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري، ثم ناولت فضل عمر. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ ورؤيا الأنبياء إيش؟ وحي. ثم ناولت فضل عمر. قالوا: ما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. إذن هذه شهادة المصطفى صلى الله عليه وسلم لعمر بالعلم. وفي الترمذي من حديث بكر بن عمرو عن مسرع بن عهان عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. حسنه الترمذي. وفي الصحيحين أن أبا سعيد الخدري قال: كان أبو بكر أعلمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال علي، ما أقرأ الآن يوضع تحت خط، وقال علي: لا يبلغني أن أحدا فضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. إذن يا ليته تجلد الراذبة بالسيف وليس بالعصا. وقد روي عن علي من نحو 80 وجها أنه قال على منبره: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. 80 تبلغ التواتر ولا ما تبلغ التواتر يا أخوان؟ تبلغ التواتر. وقال البخاري: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا جامع بن شداد قال حدثنا منذر الثوري عن محمد بن حنفية قال: قلت لأبي: يا أبا، من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا بني، أو ما تعرف؟ فقلت: لا. قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. قال الرافضي: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقضاكم علي، والقضاء مستلزم للعلم والدين. إذن كمل القضية علشان تحط ختم الرافضة، إذن هو الإمام. قلنا: لم يصح له إسناد تقوم به الحجة. وقوله صلى الله عليه وسلم: أعلمكم بالحلال والحرام، معاذ أصح منه، والعلم بالحلال والحرام أعظم. وحديثك لم يروه أحد في السنن المشهورة ولا المسانيد المعروفة، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، وإنما جاء من طريق من هو متهم. وقول عمر: علي أقضانا، والقضاء إنما هو فصل الخصومات في الظاهر، مع جواز يكون الحكم في الباطن بخلافه، كما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بالحجة من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخي شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. فقد أخبر سيد القضاة صلى الله عليه وسلم أن حكمه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. هذا الحديث أنا مديت العلم، نخلي للدرس القادم لأن في كلام يطول. إلى هنا نقف في درسنا الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sorry, it's just...